السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا بصدد الكلام على اسمه تعالى الأول واسمه الآخر والظاهر والباطن، وقد ذكرنا شيئا مما يتعلق بهذه الأسماء من عبودية الله تعالى وتوحيده، وذكرنا أن هذه الأسماء جماع العبودية، وبينا كذلك أن هذه الأسماء تقوم على إظهار فقر المرء إلى الله تعالى، وتبين أن المرء إذا لم يكن فقيرا إلى الله تعالى لا يستطيع أن يدخل على الله، يعني إذا لم يعد إلى أوليته حيث كان عدما لا شيء له ولا شيء منه، وأن الله تعالى بفضله خلقه و سواه ووسمه بسمة الإسلام ورزقه بالإيمان ورزقه أعمال الإسلام وحفظه من السجود للصنم ثم ثبته على هذا الإيمان وأعطاه هذه النعم في الأولى والآخرة، لم يكن له أي شيء عند الله حتى يفعل به ذلك وحتى يقدم له هذه الآلاء وتلك النعماء التي أحاطه سبحانه وتعالى بها. إذا علم ذلك علم أنه لم يكن شيئا، لم يكن شيئا لا مذكورا ولا غير مذكور. وإذا علم أن الله هو الآخر، يعني أن الحق هو آخر كل، هو آخر، يعني أن الحق هو الباقي، هو الآخر الباقي، يعني أن كل شيء يفنى ويضمحل ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك علم عدم الوثوق بالأسباب وألا يركن إلى ما هو فيه لا من أعمال ولا من أحوال، يعني لا يركن إلى أعماله من أعمال الإيمان والطاعة والعبادة، ويقول كما أشرنا قبل ذلك أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أفعل وأنا أفعل، لا، وفي نفس الوقت لا يثق بأي شيء من هذه الأسباب التي هو فيها من المال والقوة والعقل والعلم والفهم والجاه والسلطان، كل ذلك يضمحل ويفنى ويزول، ويبقى الرب جل وعلا. إذا كان الله هو الباقي دل على أن كل شيء فان حينئذ، وإذا كان كل شيء يفنى فماذا يبقى لك أيها المسكين الفقير الحقير من هذه الأمور الزائلة لا يبقى لك شيء، فكيف تتعلق بهذه الأشياء؟ وكيف تتقوى بها؟ وكيف تنظر إليها؟ وكيف تكون سببا لكبرك وعجبك وعلوك؟ وكيف تكون سببا في بعدك حينئذ عن الله تعالى وامتلاء قلبك بهذه الآفات المترتبة على هذه النعم التي كان يجب أن تتصرف في مرضاة الله تعالى؟ إذا علم الإنسان هذا الفقر صار إلى الله تعالى، إذا لم يعلم هذا الفقر لا يصير إلى الله، لأنه لا يزال ينظر إلى نفسه وإلى منظاره وإلى قواته وإلى علمه وإلى غير ذلك من الزوائل التي إن كانت موجودة فهي بفضل الله، وإن كانت موجودة وركن إليها فهي زائلة، فهو من أوله إلى آخره تحت محض فضل الله تعالى، وأنه لولاه سبحانه وتعالى ما كان شيء. فقضية الافتقار إذن إلى الله تعالى هي القضية الأساسية التي يجب على المؤمنين أن يتعلموها وأن يدخلوا بها على الله ليتحقق لهم معنى العبودية. لا يكون المرء عبدا على الحقيقة إلا أن يكون مفتقرا على الحقيقة، وهذه هي المسألة التي تظهر هذه القضية المهمة. وقد أشرنا إلى شيء من المرة الماضية في أنه كذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إن أحب ربه وأقبل عليه سبحانه وتعالى واطمأن بذكره واشتاق إلى لقائه وكان ربه سبحانه وتعالى هو حظه في هذه الحياة الدنيا وامتلأ قلبه من تعظيمه وإجلاله وخوفه وخشيته ورجائه، فإنه لا يمكن أن يزاحمه شيء آخر في هذا القلب. أما إذا امتلأ القلب من شراب الدنيا والهوى ولم يفق من ذلك الشراب الذي يسكر قليله كما ذكرنا وكثيره وهو حرام، فأن يدخل هذا القلب أن يدخل معه محبة الله تعالى، فإن أحب الدنيا وركن إليها ومال لها وتعلق بها وانشغلت جوارحه بالسعي فيها بحيث نسي آخرته وغفل عن لقاء الله تعالى فضلا عن نسيانه لربه وفقدانه لمحبته والتعلق به ومعرفته وتوحيده والأنس بالله سبحانه وتعالى، فمتى يكون موحدا لربه مقبلا عليه؟ إنما هو عبد الدنيا وعبد الدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو عبد لما شاء أن يكون عبدا له، عبد الدينار عبد الدرهم عبد المال عبد الولد عبد الشهوات عبد النزوات عبد المصائب السوداء التي قد امتلأت بها قلوبنا هذه الأيام حتى لم يبقى في هذه القلوب شيء من حلاوة الإيمان وبشاشته التي تخالط القلب، ولم يبقى للمرء هذا الأنس بالله تعالى والإقبال عليه ومحبة كلامه والتعلق به ومحبة لقاء الله تعالى كما ذكر النبي في الحديث، فمتى يحدث ذلك؟ كل ذلك متعلق بهذا الفقر الذي أشرنا إليه. فإذا لم يكن فقيرا قد تحقق بهذا النعت بهذه الصفة من صفات الفقراء إلى الله تعالى كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فلن يسير إلى الله تعالى. إذا صار إليه على هذا الحال الذي نحن فيه فإنه لن يسير، وإذا صار شيئا إذا به تردد إلى الله تعالى، إذا به مضطرب يسير يوما أو يومين ثم يرجع ويتقهقر يتقدم قليلا ويصلي ويصوم ويذكر الله تعالى، ثم تلوح له بوادر الدنيا والشهوة وتظهر عليه الآفات الكامنة التي قد استقرت في قلبه ولا يشعر بها، تظهر فجأة، فإذا به مرة أخرى ينتكس ويرجع، فينقطع عن الصلاة والقيام والذكر وقراءة القرآن، ويحس بالجفاء والبعد عن الله تعالى فترة طويلة. إذا أراد أن يرجع لا يستطيع أن يرجع، ويصعب عليه الرجوع مرة أخرى. لذلك كان هذا الوصف لا بد أن يكون، يعني وصف الفقر أن يكون وصفا لازما للعبد، لا ينفك عنه ويسير به إلى الله تعالى. إن غفل عنه طرفة عين هلك. وانظر إلى هذا المعنى الدقيق، يعني إن نظر. لذلك الله تعالى يقول في الحديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهما عذبته، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فما بالك بهذه القضايا الأخرى بقى، مش مثقال الذرة. شوف بقى قد إيه مليان كبر، وشايف نفسه وشايف علمه وشايف فهمه وأنه يستطيع وكذا، فما بالك ماذا ينتظر هذا من الله تعالى. تظهر هذه الآفات الكامنة فتبعده. لذلك إن غفل طرفة عين عن أنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إليه في كل ذرة من ذراته، وفي كل نفس من أنفاسه، أن كل نفس من هذه الأنفاس إنما هو متعلق بالله. إن أراد الله تعالى أن يخرج هذا النفس ولا يعود، لا يعود. إن أراد أن يدخل ولا يخرج، كان كذلك. فما بالك أنت وأنت متعلق في كل نفس بالله، وفي كل ذرة من ذراتك إنما هي متعلقة بالله تعالى، بمعنى أنه لا حياة لها إلا بالله جل وعلا. فإذا ما فقدت هذا الافتقار إلى الله تعالى لم تبقى شيئا. إذا أراد أن ينزعها كيف تعود مرة أخرى؟ حتى لو سلبه روحه من الذي يرجعها؟ فهذا الافتقار لا بد أن يعلم المرء أنه سبب السير إلى الله وتركه، بل أن يغمض عينيه عنه سبب عظيم من أسباب الرجوع عن الله تعالى. وأن نشير إلى هذه المعاني لتتأكد هذه الوصية مرة، ما أعرفش مرة أخرى ولا مرة أولى، لتتأكد وصية الافتقار إلى الله تعالى. فنسوق هذا الكلام للإمام ابن القيم ليبين هذه القضية، ويبين الأصول المنبني عليها، كيف يعلم المرء أنه مفتقر إلى الله، ويرى الأصول التي تنبني عليها هذه المسألة. يقول: حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، كل حي سوى الله تعالى فهو فقير، كل حي فقير إلى جلب ما ينفعه وإلى دفع ما يضره. والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة، لا بد من أمرين حتى يجلب ما ينفعه ويدفع ما يضره. أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين المواصل. لا بد أن يعلم المرء هذين الأمرين: ما هو المطلوب الذي تحبه وتقصده وتلتذ به، والأمر الثاني ما هو الأمر المعين المواصل إلى هذا المحبوب. لأنك إذا علمت محبوبك الذي تريد أن تصل إليه وعلمت الطريق الموصل إليه سهل الأمر. علمت أن ربك هو محبوبك، علمت في نفس الوقت كيف تصل إليه. لم يبقى إلا العزيمة، وإلا معاونة الله تعالى على أن يعينك على أن تصل، أن تسير في هذا الطريق الموصل إليه، فتحصل هذا المحبوب سبحانه وتعالى. ويقول: والثاني هو المعين المحصل لذلك المقصود، وهو كذلك المانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. يعني كيف يعينك على أن تحصل مقصودك وفي نفس الوقت يعينك على أن تصل سالما في هذا الطريق إلى هذا المحبوب، يعني كيف يدفع عنك المكروه في طريقك إليه حتى تصل إليه سالما، يعني كيف يحفظك في الوصول إليه، حتى إن وقع بك المكروه كيف يرفعه. فأنت محتاج إلى هذه الأربعة أشياء كما يقول الإمام القيم هنا: أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة لتحصيل المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حي سوى الله لا يكون صلاحه إلا بها. إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالى، تفصيل هذا الكلام المطلوب يعني نختصر الكلام، يقول: والله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له. وهذه قضيتنا التي نعلمها، وفي نفس الوقت لا نحققها تحقيقا لا كافيا ولا غير كاف، يعني أن يعلم أن الله هو محبوبه. نعم، أين أدلة هذا الكلام؟ أين البذل والجهد لتحقيق هذا الكلام؟ أين في قلبك ما وقر ليبين هذا الكلام؟ وأين في عملك وبدنك وجوارحك وما ظهر عليها مما يؤيد هذا الكلام؟ أين ذلك الذي يقول إن له محبوبا ما تراه قد تغيرت أحواله من تعلقه به والأنس له والشوق إلى لقائه وكثرة الحديث عنه وانتظاره وانشغال القلب والذهن به، وكيف يصل إليه وكيف يكلمه وكيف ينظر إليه وكيف يتلذذ بكلامه وكيف يتلذذ بالنظر إليه وكيف كل ذلك؟ فأين هذا الحال الذي يدل على المحبة من تلك الأحوال التي نحن فيها، والتي قد انشغل القلب كما نرى بأمور أخرى لا قيمة لها ولا علاقة لها بتحقيق هذا المطلوب المحبوب الذي هو الحق سبحانه وتعالى، وهو وحده كذلك المعين للعبد على حصول مطلوبه. يعني هو في نفس الوقت أحببته لا يعينك على تحقيق المحبة إلا هو. من الذي يعينك على تحقيق المحبة ووضع الشوق واللذة والنعيم والسرور في قلبك والأنس به والشوق إلى لقائه وتوحيده ومعرفته والتبتل له والائتناس والمحبة والتلذذ بسماع كلامه، وكذلك أن يكون نعيمك وسرورك وقرة عينك في أن تقف له وأن تقرأ كلامه وأن تتدبر معانيه؟ من الذي يعينك على ذلك؟ هو المعين على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. وما سواه سوى الله بقى هي ده الذي ينبغي أن ينقطع عن العبد، وما سواه هو المكروه والمطلوب بعده. يعني هو المكروه لك ما سوى الله الذي يعيدك عنه والذي يجعلك في جفاء بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، والذي يلهيك عن ذكره، والذي يمنعك معرفته والقرب منه، والذي يحول بينك وبين التعلق به والأنس بكلامه وكثرة اللهج بذكره سبحانه وتعالى. ده هو ده المكروه، سواء كان عملا أو شخصا أو عرضا، يعني مالا أو دنيا أو ولدا أو. لذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذا هو العدو المكروه المطلوب بعده عنك، لكونه هو السبب في أن يقطعك عن المحبوب ويقطعك عن صلاحك وفلاحك في الأولى والآخرة، وكذلك في أن يقطعك عن تحقيق نعيم نفسك وسرورها في الأولى قبل الآخرة. فإذا لم يكن معينا لك بعون الله تعالى وحافظا لك بحفظه، فلا شك سيكون وبالا عليك وشؤما في بعدك عن الله تعالى، سواء كان مالا، ولدا، عملا، جاها، سلطانا، كل ذلك. وهذا المطلوب بعده وهو المكروه لا يعينك على ذلك، يعني لا يعينك على إبعاده عنك ودفعه عنك إلا الله، حتى تعلم في نهاية المطاف كيف أنت مفتقر إليه في أن يحببك فيه وأن يعينك على هذه المحبة، ثم أن يبعد عنك المكروه المطلوب بعده، ثم كيف يبعد عنك هذا المكروه ويدفعه عنك ويحفظك منه. فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربع، وهو المحبوب وهو المعين على تحقيق هذا المحبوب، في نفس الوقت هو الذي سبحانه وتعالى يبعد عنك المكروه ويدفعه إذا وقع بك، وهو المعين لك على ذلك كله سبحانه وتعالى. فأنت مفتقر إليه إذن في كل هذه القضية من أولها إلى آخرها، كما ذكرنا علمت كيف أنت مفتقر، فلا بد حينئذ أن تحقق قضية الافتقار وأن تتصف بهذا الفقر الذي ذكره العلماء وبصفات هؤلاء الفقراء الذين ذكر الله، ليكون ذلك مدعاة لأن يعطيك ذلك كله هو سبحانه وتعالى عندما يرى فقرك إليه ويرى فاقتك إليه وحاجتك إليه وضرورتك، وتظهر له أنك مفتقر له في كل حال وكل وقت وكل نفس، وفي الظاهر والباطن، وفي الشهادة وفي الغيب، وأنك تتململ وتطلب وتتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يعينك على تحصيل شيء من ذلك، إذا بالله جل وعلا يفتح عليك لما رآك على هذا الحال من الطلب والإخلاص والصدق، وعلى هذا الحال من الاجتهاد والبذل. إنما يجدك نائما مبتعدا، لا تفكر في أن تحبه، ولا تفكر في أن يعينك على محبته، ولا تفكر في أن يحفظك في سيرك على هذه المحبة، ولا تفكر من أصله في أن تتعرف إليه وأن تقبل عليه، ولا تفكر كذلك في أن يكون وحده هو محبوبك ومحبوبك ومقصودك الذي تقطع أنفاسك ووقتك وجهدك للوصول إليه، وأن تقطع كل سبب يحول بينك وبين الوصول إليه. كيف يعطيك إذن وكيف يهبك إذن؟ واضح كلام؟ واضح. يقول فإن هذه العبادة، وهذا معنى قول العبد للرب سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه، فالأول من مقتضى ألوهيته والثاني من مقتضى ربوبيته، لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد سبحانه وتعالى محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع مصالحه وأحواله التي بها كماله، ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. يعني انظر إليه سبحانه وتعالى، هو الإله الذي يؤله وهو الرب الذي يرب، يعني الإله الذي يؤله يعني يعبد إنابة ومحبة وخضوعا وخشوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وتعلقا وأنسا ورضا وخوفا إلى آخر هذه العبوديات العالية، وفي نفس الوقت هو الرب يعني الذي يعين العبد على تحصيل مصالحه ويدفع عنه المفاسد التي تهلكه وتعيقه عن سيره إلى الله جل وعلا. لذلك يقول ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. وفي القرآن 7 مواضع تنتظم هذين الأصلين، أصل العبادة والاستعانة، أحدها قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والثاني قوله عليك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، والثالث قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، والرابع قوله تعالى عليك توكلنا وإليك أنبنا، والخامس قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، والسادس قوله عليه توكلت وإليه متاب، والسابع قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واضح الكلام شوية؟ واضح اخواننا اللي جايين اول مرة، واضح الكلام عليهم ولا ايه؟ ومما يقرر هذا ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته، هذه العبادة الجامعة لمعرفته والإنابة إليه، لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. اسمع هذا الكلام حتى تغير أحوالك التي أنت فيها وتعلم ما ينبغي أن تكون عليه من العبودية لله تعالى، وأن تخرج من الله ومن الغفلة، وأن تخرج من البعد والجفاء، وأن تخرج من امتلاء قلبك بصور الدنيا وآفاتها وشهواتها. يقول فبذكره سبحانه وتعالى تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر أعينهم، تقر أعينهم أو تقر عيونهم. فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى، أعظم النعيم. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليه أو أحب إليه من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم إياه سبحانه وتعالى، وحاجتهم إليه. وهذه المسألة التي كذلك العبد منشغل عنها بأمور الدنيا والغفلة، يقول وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألهم له كحاجتهم إليه، بل أعظم في خلقه وربوبيته له ورزقه لهم. يعني حاجة المرء في أن يعبد ربه وأن يتأله له أعظم من حاجته في رزقه الذي ينتظر من الله سبحانه وتعالى، وربوبيته التي يتوقع من الله، لأن كما سيقول بعد ذلك أن غذاءهم ودواءهم إنما هو في عبوديتهم لله تعالى. لذلك كانت هذه العبودية أهم من الطعام والشراب، والطعام والشراب ينفد ويزول، وأما هذه العبودية فانظر يقول أما هذه العبودية فهي الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه مثلا الذكر فقط فإن له معيشة ضنكا، فإذا أقبل على هذا الذكر زال هذا الضنك وصارت هذه المعيشة معيشة السرور والنعيم وقرة العين، والتي إن عاشها في الدنيا ينتظر أن يحياها في الآخرة كذلك سبحانه وتعالى. لذلك يقول: فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، ولأجلها ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا. احنا بنقولش الآية عشان مش الآية ما تتفلسف بس ليه بس. ويحشره يوم القيامة أعمى. وهذا كما أن غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذاته ونعيمه فهو أيضا محبوب الرب. يعني إذا كان ما سبق هو ما ينبغي أن يكون محبوب العبد، وهو سروره ولذاته ونعيمه ورضاه وقرة عينه، فإن ذلك محبوب الرب أيضا. محبوب للرب أن يكون العبد على هذه الحال من أحوال العبودية التي يذكرها. لذلك يقول: فهو أيضا محبوب الرب من عبده، ومطلوبه الذي يرضى به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه سبحانه وتعالى. الله يفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته، أعظم من فرح يفرحه أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منها. وهذا أعظم فرح يكون. وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه. عايزين نتعلم بقى المسائل دي شوية عشان الناس تتغير. مش هتتغير الناس إلا بهذه القضايا التي نذكرها. لما يثقل عليه وجود الرب، يثقل عليه العبادة، ويثقل عليه الصلاة، ويثقل عليه الذكر، ويتململ في ذلك، ويسأم منه، ويود أن ينتهي منه ليفرغ إلى دنياه وأشغاله، فأن يكون ذلك محبوبه ومطلوبه ولذاته ونعيمه، وفي نفس الوقت كيف ينتظر أن يكون ذلك محبوب الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول: كذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره سبحانه وتعالى وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه، ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. يا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غيره، يعني من ارتكن إلى غيره وأطاعه وأحبه من دون ربه، وإن حصل له نوع من اللذة والمودة والسكون والفرح أو السرور بوجوده، ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي. لأنه قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان في قلب العبد تأله لغير الله تعالى إله معه سبحانه وتعالى لفسد كل شيء، وفسد عليه حاله وقلبه، وفسدت عليه عيشته، وصار إلى الضنك الذي رأينا أو سمعنا في هذه الآية. فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تألها إلى إله واحد هو الإله الحق سبحانه وتعالى، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها، بصلاحها بتألهها للإله الحق جل وعلا. إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد في نهاية المطاف ليس نهاية المطاف هذا، إنما هو الكلام في استكماله. فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل له ولا في التعظيم والسجود والتقرب. أعلم أن ذلك كله أعظم من حاجة الجسد إلى روحه ومن حاجة العين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير يقاس عليه، ليس لهذه الحاجة التي يحتاجها الإنسان إلى ربه ليس لها نظير يقيس المرء عليه. هذه اللذة وهذه المعرفة وهذه المحبة لا نظير لها يقاس عليها. أي نظير تقيس على الرجاء في الله والخوف منه والمحبة له سبحانه وتعالى، وتقيس عليه التوكل، وتقيس الشوق والأنس به. تقيس بإيه في الدنيا؟ لا علاه، كل هذه الأمور من أمور الآخرة ومن محاب الآخرة ومن سرور الآخرة ومن نعيم الآخرة، لا يقاس عليه شيء في الدنيا. عشان واحد يجي يقيس محبة ربنا بأي محبة، أو يقيس التوكل عليه أو الرجاء فيه أو الخوف منه أو الذكر له أو الذكر له أو غير ذلك بما له سبحانه وتعالى، لا يقاس عليه. يبقى هذه إذن هذه الفرحة التي يفرحها بوجود ربه، وهذه وهذا السرور والنعيم واللذة التي يحصلها بمعرفة ربه وإقباله عليه وتوحيده وعبوديته، لا يستطيع أن يقيسها بشيء ولا أن ينظر لها شيئا ولا أن يقول لها نظير ولا مثل في عبودية في هذه اللذة وتلك المعرفة وهذه وهذا السرور وهذا النعيم، لا مثل له ولا عدل له. لذلك لا أعرفه إلا من اقترب من ربه أو أحب ربه أو أقبل عليه أو انشغل بذكره أو تنعم بعبوديته وغير ذلك من أنواع المعرفة بالله تعالى والتعلق به. لذلك يقول: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لهذه الروح والقلب إلا بإلهها لا إله إلا هو، فلا تطمئن هذه الروح وذلك القلب إلا بالله تعالى. كيف يطمئن القلب وهو حقيقة الإنسان، والروح وهي الحقيقة التي لا أعلمها إلا الله، كيف تطمئن بغير الله تعالى؟ وهي موضع سر الله جل وعلا في الإنسان، كيف تطمئن بسر غيره سبحانه وتعالى أو بروح من روح غيره جل وعلا؟ وكل روح إنما هو منه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في بهذه القضية إنما يبين لنا موقفنا من هذه العبودية التي نحن قد ابتعدنا عنها، هذا البعد القاسي الذي وصل بهذه القلوب إلى الخروج عن حقيقة ومقتضى العبودية التي خلقت من أجلها. عشان لما الواحد يزعل شوية بقى ويحزن شوية ويبكي شوية ويتضرع إلى الله شوية، لعل الله سبحانه وتعالى بذلك البكاء وذلك التضرع وذلك الحزن على هذا الفقد، يمكن ده لمن شهد من نفسه حزنا وفقدا، أما من لم يشهد شيئا فما لجرح بميت إيلامه. الجرح لا يؤلم الميت، انتهى، مات وانتهينا. يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. استكمل الكلام وعمرنا إلى الله. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا، فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها لهذه الروح يعني إلا بمحبتها وعبوديتها له، وإلا برضاه وإكرامه لها سبحانه وتعالى. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك. مرة بقى كلام جديد، الكلام الأول إن حصل له شيء من ذلك إنما هو فساده في الحقيقة، وإن حصل لم يدم. من الذي دام له السرور بغير تنغص؟ ومن الذي دام له النعيم واللذة وقرة العين بملك أو جاه أو سلطان أو ولد أو صحة أو عافية أو مال؟ من الذي حصل له دوام هذه اللذة؟ لا بد حتى لو حصل له ذلك مات وانتقل عنها، وتحصلت له الحسرة الدائمة بتركها عندما يموت وينتقل إلى الله جل وعلا. لذلك يقول: بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب به في وقت آخر. يعني يتنعم بالصحة ثم يتعذب بالصحة عندما يحدث له المرض، يتنعم بالمال ثم يحدث له الألم والتناغص بهذا المال، ويحدث له المكروه من بابه ومن طريقه إن فقد منه شيء أو ضاع منه شيء أو قل منه شيء، وهكذا. والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وفي كل دقيقة وفي كل طرفة عين هو الإله الحق، الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة أو حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. وهذا الذي أشرنا إليه كله منبن على أصلين. استكمل الكلام ولا بكفاية كده؟ كفاية كفاية؟ إيه الآخر بتاع كفاية؟ جاش. أحدهما الأصلين بقى، أحدهما أن نفس الإيمان، اسمع بهذا الكلام، كلام أيضا الكلام المهم، أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. هذه بقى ده صلاحك بقى، أنت لا تظن أنك تصلح في الدنيا ولا في الآخرة بالمال والصحة والولد والمنصب الزواج ومش عارف والمرتب ولا السيارة والشقة وكذا، لا، ليس هذا هو صلاح. انظر إلى الكفرة، صلح ذلك لهم كله ثم انتهوا إلى الشقاء الأبدي، بل هم في الشقاء في الدنيا، لأننا قد ذكرنا قوله: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك يقول: كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، القرآن دل على هذا الأصل العظيم، لا كما يقوله من يظن أن عبادته تكليف ومشق. ناس يقولوا العبادة وفيها تكليف والعبادة فيها مشقة ولازم يتحمل المشقة، يقولوا لا لا، غير هذه الفكرة، سواء كانت فكرة الأصوليين من أهل السنة أو غيره، هذه الفكرة، وهي فكرة أن التكليف عبارة عن المشقة، يعني بيصوم بيتعبه شوية، بيخليه يصلي 5 صلوات ويقوم الليل ويذكر ويطلع جزء من ماله ويروح يحج ويتعب نفسه، يقول له لا لا، ليس ذلك تعبا، وليس ذلك مشقة، وليس ذلك تكليفا، وليس ذلك كما تدعي تحس فيه بالألم والوجع. لا، يقول ذلك نفس الإيمان والعمل والإخلاص والمحبة، كل ذلك هو غذاؤك وقوتك وصلاحك وقوامك، لا تنتظر ولا تظن غير ذلك. إن ظننت غير ذلك ظننت أن وقوفك بين يدي الله وقراءة القرآن والذكر والصيام والحج والصدقة والبذل والإنفاق والاعتمار والجهاد في سبيل الله والأمر، ظننت أن ذلك كله شيء متعب لك، وكل ما هنالك أنك تكلف نفسك في الإتيان به حتى تأخذ عليه ثواب. لا، ده أنت تتنعم بذلك، والقرآن كما ذكرنا دل عليه، وكذلك دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وذروة سنام الإسلام الجهاد، وعليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثيل له. ودلت آيات وأحاديث كثيرة على أن الإيمان نفسه والعمل والإخلاص والصدق والبذل، كل ذلك إنما هو نفسه هو غذاء الإنسان، وهو قوته وصلاحه وهو قوامه. لذلك يتعلم المرء هذه المسألة. ليه؟ يقول لك بقى ده أنا بتعب في الصلاة، ده أنا بتعب في الوقوف في الصلاة. يقول له بقى ده كلام ملوش علاقة بالإيمان ولا بالمرجلة ولا بمحبة الله ولا بالتلذذ بالوقوف بين يدي الله ولا بالنعيم والسرور الذي هو في الإيمان والعمل الصالح. وكانوا هم في القلة والضعف في أبدانهم وأموالهم، وكانوا أكثر بذلا وأكثر تحملا، وما حملهم على البذل والتحمل للمشقة والألم وما يحدث لهم إلا تلك المحبة، وأن ما يبذلون إنما هو قوتهم وغذاؤهم، وأن ما يبذلون إنما هو صلاحهم وقوام أنفسهم. يعني الإمام ابن تيمية زمان كان يقعد يذكر الله تعالى حتى نصف النهار. الإمام القيم يذكر عنه هذه المسألة، يقول: هذه غدوتي، غدوتي يعني غدائي. الغداء كان يطلق على الإفطار، يعني لأنه كان يأكله بالغداء، بالغداء اللي هي الصبح، يعني صلاة الغداء يعني صلاة الصبح. يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقطت قواي. يبقى إذا ما كانش الصبح هتنهار قوته، مش ولا يستطيع أن يستكمل يومه من التعب. كذلك غدوته هو ذلك الذكر، أن يذكر الله حتى ينتصف النهار، ليكون ذلك قوته ومدده وصلاحه وقوامه وغذاءه الذي يستطيع به أن يسير وأن يجاهد وأن يعمل وأن يشتغل وأن يبذل وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يقوم بالعلم النافع وأن يكتب وأن يقوم بالعمل الصالح إلى غير ذلك. وهذه مشهورة عن العلماء، وربنا سبحانه وتعالى نفخ فيهم من روحه سبحانه وتعالى أن أعطاهم ذلك. تجدهم في نهاية المرض والتعب وهم يقومون للصلاة ويقومون للجهاد والأمر المعروف والعلم النافع والقيام بأوامر الدين ومهامه. تقول لك: يا إزاي بيقوموا بس بالحاجات دي؟ وهم مش فاهمين أن هؤلاء العلماء قد أخذوا هذه القضية على أنها غذاؤهم وأنها قوامهم وأنها دواؤهم وأنها صلاحهم وأنها قوتهم، التي بغيرها لا قوة لهم ولا غذاء لهم ولا صلاح لهم ولا قوام لهم ولا جهد لهم يستطيعونه. فهمت؟ لذلك يقول الشيخ: الأمر أعظم من ذلك وأجل. أوامر المحبوب سبحانه وتعالى التي أمر بها الصلاة والزكاة وغيره، وأعمال القلب وأعمال الظاهر وأعمال الباطن والخفية والظاهرة والإخلاص والصدق، كل هذه الأوامر من أوامر المحبوب سبحانه وتعالى هي قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، وفي الصيام والذكر والتلاوة. أما الصدقة فعجب من العجب، عجب من العجب الذي يزيد في القوة يعني، وفي الصلاح وفي الغذاء وفي بقية قوام الإنسان. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه وتعالى، فاللذات بذلك أمر آخر لا يناله الوصف. لما يعرفوش بقى الكلام ده يعرف بقى أن فيه لذة لا ينالها الوصف، الوصف لا يصل إليها المقصرون في هذه الأوامر من أوامر المحبوبة للرب سبحانه وتعالى: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه. لا يدركه، لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا، اللي بقى مش عارف يجيبها ومخه تخين وغليظ الطبع يعني ما بيوصلوش الكلام لقسوة القلب ولبعده عن محبة الرب، يقول: ومن غلط أو غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا، فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم. ووقوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه قلبه من حلاوته ولذاته وسروره ونعيمه ممتنع، والواقع شاهد بذلك. بل ما قام بقلوبهم من اللذات والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. فمن كان مراده وحبه لله وحياته في معرفته ومحبته ونعيمه في التوجه إليه وذكره وطمأنينته به وسكونه إليه وحده، عرف هذا وأقر به. واضح أيها الإخوة المواطنون؟ واضح. الأصل الثاني نقف عليه نذكره فقط، وإحنا ذكرنا كم أصل؟ هي واحد ولا اثنين؟ طب والأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه. يبقى كمال النعيم في الدنيا بإيه؟ الأصل الأول أن نفس الإيمان والعبادة والمحبة والإخلاص هو النعيم، وهو الغذاء، وهو الدواء، وهو القوة، وهو الصلاح، وهو القوام. وفي الآخرة النظر إليه هو تمام النعيم والكمال. ماشي كده؟ ويقول هو والأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه وتعالى، برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه. لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، لا، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا قال في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أعظم ما يتعذب به الكفار وأعظم ما يتنعم به المؤمنون لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فعذاب الحجاب عن الله جل وعلا من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه، ولذة النظر إلى وجهه الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته سبحانه وتعالى وسماع كلامه والدنو منه وقربه جل وعلا. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما المشايخ والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة، وتفصيل ذلك بعد ذلك. ماشي، كفاية كده. كفاية كده حاج محسن، شو قلنا؟ محدش يستند على العواميد الا عن يسمعوا كلام ربنا، هم مسندين على العواميد وممتنحين ايمان. ماشي. مسأل يقول: ما حكم من نسي شوطا من طواف العمرة؟ يجب أن يأتي بالشوط، بهذا الشوط. فإن طاف بعد ذلك أي طواف فإنه يقع مقام هذا الشوط الذي طافه. ألا واحد طاف العمرة 6 أشواط ثم بعد ذلك انتهى من العمر وتحلل ونسي ذلك، فإنه لم يتحلل من العمر، ويلزمه بقص شعره أو حلق شعره، يلزمه بذلك أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يذبح. هذه واحدة. الثانية: يلزمه الاتيان بهذا الشوط. فإن انتهى من العمرة ونزل من مسكنه في آخر الليل مثلا وطاف 7 أشواط لله تعالى، فإن الشوط الأول يقع مقام شوط العمرة الذي فاته إن شاء الله تعالى. وهذه تقع بغير نية عند جمهور العلماء، أنها تسد مسد هذا الشوط. كفاية كده حك. نعم، هي خليها لك جايزتك. ماشي كده. الناس ناويين على ايه في قضية النية اليوم؟ ناويين يعملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ يعني احنا بنقول الكلام ده على سبيل التفصيل للعمل، يعني هو ده كلام تفصيلي شوية لما كنا عليه في الأول والآخر والظاهر والباطن، وقضية الافتقار إلى الله وفهم هذه المعاني حتى يصل إليها المرء، وحتى يقدم محبة الله على كل محبة، وخوفه على كل خوف، ورجاءه على كل رجاء، إلى آخر هذه المعاني المهمة في معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده والإقبال عليه. ماشي. ناويين يعملوا إيه بقى أخوانا؟ طبعا ولا حاجة. يقول لك ها حكنا عليك ولا حاجة هنعمل. ماشي.